الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل: باب ما جاء في خاتم النبوة. فبعدما أتم ذكر الأحاديث المتعلقة بالباب السابق، وهو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر هذا الباب، وهو باب ما جاء في خاتم النبوة. وهذا الباب له تعلق بالباب السابق، فإن خاتم النبوة هو من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإن الله عز وجل خلقه على تلك الصفة، وجعل في ظهره أو بين كتفيه هذا الخاتم الذي يسمى خاتم النبوة. فهذا الباب فرع عن الباب السابق، وإنما أعاد المصنف رحمه الله أو خصه بهذا الباب وأفرده بهذا الباب اهتماما بشأنه ولتميزه عن غيره بكونه معجزة وعلامة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الباب السابق ذكر صفة نفس الخلقية، كان طويل، كان لونه أبيض مشرب بحمرة، شعره كذا، كتفيه كذا، يعني ذكر صفات نفس الخلقية. من تلك الصفات أن له في ظهره خاتم يسمى خاتم النبوة، وهي لحمة ناتئة خارجة تظهر، هذه داخلة في صفة الخلقية. لكن لماذا أعاد ذكر الخاتم وجعل له بابا؟ اهتماما بشأن الخاتم، لأن هذا الخلق له ميزة عن باقي أعضاء جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه انفرد به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الناس، لا يوجد عند الناس هذا الخاتم، بخلاف الأعضاء الآخرين يوجدون اليدين الشعر كذا يشترك فيه الناس، لكن هذا الخاتم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصوصية تدل على أن هذا الرجل محمد بن عبد الله هو رسول الله وهو خاتم الأنبياء، فجعل الله عز وجل هذا الخاتم علامة وبينة وآية على نبوته عليه الصلاة والسلام. لأننا نتكلم على أن يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الله أعلم، يعني لا أدري هل ثبت أن الأنبياء كان لهم هذا أم لا، الله أعلم، يعني ممكن تجد رواية لكن لا أدري صحتها، الله أعلم. لكن مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم من علاماته وصفاته هذا الخاتم، كما سوف يأتينا وكان مذكور في الكتب السابقة. وهذا الخاتم جعله الله عز وجل بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، والخاتم بفتح التاء وكسرها، يقال الخاتم والخاتم، لكن الكسر أشهر وأفصح كما قال بعض الشراح. لماذا قيل خاتم النبوة أضيف الخاتم إلى النبوة؟ قال العلماء لكونه آية وعلامة عليها، يعني الذي عنده هذا الخاتم هو نبي، أما الذي ليس عنده هذا الخاتم فهو ليس بنبي، ولهذا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وسجح كلهم كذابين، ليس لهم أي شيء يدل على نبوتهم، بل ما معهم من الأحوال تدل على كذبهم وفجورهم وفسقهم وكفرهم. وهذا الخاتم جاء ذكره في الكتب السابقة في التوراة في الإنجيل وغيره، وأنه صفة للنبي الموعود الذي يخرج في آخر الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر به الأنبياء من قبله، كلهم بشروا بأنه سوف يأتي نبي في آخر الزمان اسمه أحمد وهذه صفاته كذا كذا كذا. ولهذا علماء أهل الكتاب كانوا يعرفون أنه سوف يخرج نبي وهذه صفاته، واليهود كانوا يعلمون هذا، ولهذا كان لما يقع بينهم وبين العرب من الأوس والخزرج نزاعات يقولون لهم سوف يظهر نبي ونؤمن به ونقاتلكم معه، يعني اليهود يقولون هذا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالصفات التي كانوا يعرفونها لما وجدوه من العرب حسدوه، واليهود هذه صفة الحسد فيهم والكبر، فحسدوه ظنوا أنه يخرج من عندهم فلم يخرج من عندهم، وحسدوه وكفروا به وجحدوا نبوته، لكن الأوس والخزرج آمنوا به، قالوا هذا الذي كانت يعني تهددنا به أو تخبرنا عنه اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر به الأنبياء من قبله، كما سيأتينا في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وقصته الطويلة في إسلامه وبحثه عن الحقيقة، كان كلما ذهب عند راهب من الرهبان يخبره أنه يعني لم يبقى معلم ثم إلا فلان وأنا أقول له سوف أموت فذهب إليه، فبقى ينتقل إلى أن وصل إلى آخر واحد قال لا أعرف واحد على ما أنا عليه، يعني خلاص انتهى الأمر، لكن سوف يخرج نبي هذه صفاته، أعطاه الصفات، قد يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وفي ظهره خاتم النبوة. فسلمان لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان في المدينة أراد أن يتأكد. سوف يأتينا الحديث، لكن باختصار الهدية أرسل له طعام قال هذه صدقة فلم يأكلها نفسه، أعطاها لأصحابه قال هذه واحدة، ثم أرسل له تمر آخر قال هذه هدية، فأكل نفسه مقدم أصحابه أكلوا معه قال هذه الثانية، يعني علامتين متوفرة في هذا الرجل، بقيت العلامة الثالثة وهي خاتم النبوة تلك اللحمة الموجودة في ظهره، والنفس كان يلبس ثيابه يعني كيف يراها، فكان سلمان يطوف يدور النفس ويترصد ويتحين الفرصة، فعلم النفس بذلك وتنبه له فأرخى رداءه فرأى الخاتم، فقبل النفس معنقه وأعلن إسلامه. فهذه هذا الخاتم قد جعله الله عز وجل علامة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخاتم عبارة عن لحمة بارزة وخارجة من الظهر في الظهر، يعني خارجة وبارزة بين الكتفين، بين كتفين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما نقول بين كتفين ليس في الوسط وإنما مكانها بين الكتفين، لكن قول العلماء أنها من جهة أقرب إلى جهة اليسار، يعني أقرب إلى الجهة اليسرى، وهي عبارة عن لحمة خارج، حجمها حوالي مثل حجم بيضة الحجلة أو بيضة الحمامة أو يعني بيضة صغيرة، لحمة خارج. ولماذا أو السر أو الحكمة في وجودها جهة اليسار؟ قال بعض العلماء لأن القلب موجود في جهة اليسار، فكانت هي تحاذي القلب من الخلفي، يعني جاية جهة القلب من جهة الظهر، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر باب ما جاء في خاتم النبوة، مقصود بقوله باب ما جاء في الأحاديث الواردة في خاتم النبوة وفي شأنه وفي يعني كيفيته وغير ذلك. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع قال فمسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله إسناده قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وقد سبق ذكره هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغداني البصري، ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 240 هجري، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل هو المدني، كنيته أبو إسماعيل الحارثي مولاهم. قال الحافظ بن حجر صحيح الكتاب صدوق يهم، صحيح الكتاب صدوق يهم، روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 186 هجرية. قال عن الجعد بن عبد الرحمن. الجعد بن عبد الرحمن، يقال الجعد وفي بعض الأسانيد جعيد بالتصغير، وهو نفسه. ابن عبد الرحمن بن أوس التميمي، ثقة، توفي سنة 144 هجرية. قال سمعت السائب بن يزيد. السائب بن يزيد هو ابن سعيد بن ثمام الكندي، صحابي صغير له أحاديث قليلة، والله عمر رضي الله عنه سوق المدينة، روى له أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 91 هجرية، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. هو آخر من مات من الصحابة، صار الآن عندنا اثنين من الصحابة ذكرنا أنهم آخر من مات، الأول أبو الطفيل، وقلنا هو آخر من مات من الصحابة مطلقة، وآخر صحابي مات، والثاني هذا السائب بن يزيد، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وسوف كل ما يأتينا واحد قيده حتى تعرفوا آخر من مات من الصحابة في كل قطر، في المدينة، في مكة، في الشام، في الكوفة، في البصرة، كذا، حتى نعرف ما الزمن الذي مات فيه الصحابة الكرام رضي الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي كذلك في جامعه. قوله رضي الله عنه ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي استصحبتني معها في الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذته معها وكانت ذاهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذته لحاجة وهي أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه. وخالته هذه صحابية، لكن قال الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمها إلى الآن، مع سعة اطلاع الحافظ ابن حجر على أسماء الرواة وأسماء الصحابة، وله كتاب حافل في ذكر الصحابة والإصابة في معرفة الصحابة وفي تمييز الصحابة، ومع ذلك قال لم أحصل عليه. فيه بعض الصحابة لم يعرف أسماؤهم، عرفنا أنهم صحابة لكن أسماؤهم لم تنقل إليه، ولهذا إذا وجد الاسم ذكر، وإلا فتكفي أنها خالة السائب وذهبت به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف في حصولها على شرف الصحبة. قولها يا رسول الله إن ابن أختي وجع، إن ابن أختي وجع بفتح الواو وكسر الجيم مع التنوين في العين، وجع أي به مرض، أي به مرض، هي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطفل به مرض، به وجع، يقال أن ذاك المرض كان في قدميه، يعني كان عنده ألم في قدميه في رجله، بدليل رواية البخاري رحمه الله قالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع، لم تأتي وجع، وقع بفتح الواو وكسر القاف مع التنوين، وقع معناها وجع لفظا ومعنى، وقع هي نفس معنى وجع أي به مرض، وجاء في لفظ إن ابن أختي وقع على صيغة الفعل الماضي أي وقع فأصاب وذرا. قال الحافظ ابن حجر والمراد أنه كان يشتكي رجله، كانت يشتكي بألم في قدمه وفي رجله، فذهبت به النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يشفى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو برقية النبي عليه الصلاة والسلام. قوله رضي الله عنه فمسح صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسي، لما أخبرته، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خالة السائب أخبرني اسم بحاله، وضع نفسه يده الشريفة على رأس ذاك الصبي ومسح رأسه، وفي هذا دليل أو مشروعية أن يضع الراقي يده على المريض، فيه دليل على مشروعية أن يضع الراقي الذي يرقي غيره يده على المريض. وفي هذا كذلك بيان لتلطف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبي، وكان النبي رحيما بالكبار والصغار، وكان يرحم الصغار كثيرا، فوضع يده الشريفة على الصبي تلطفا معه ومؤانسة له حتى يستأنس الصبي ويفرح، وكذلك وضع يده ليحس ببعض ما يشتكي منه هذا الصبي، قد تكون عنده حمى، قد يكون يعني كذا، فتم تلمسه تحس ببعض ما يحس به، فهذا من كمال شفقة النفس ورحمته بالصبيان وبغيره. قال: ودعا لي بالبركة، أي لما وضع نفس يده دعا الله عز وجل أن يبارك في هذا الصبي، وهذه البركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم حصلت لهذا الصبي، فبارك الله عز وجل له في عمره وفي قوته وفي حياته رضي الله عنه وارضاه، فاستجاب الله عز وجل لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة يأخذون صبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليولد له صبي يأخذون النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدعو له أو يبرك عليه فتحصل لذاك الصبي البركة. ولهذا كثرت البركة في الصحابة الكرام ببركة، أو كثر الخير فيهم ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ببركة دعاء النبي. فكم من صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله عز وجل، مثل أنس دعا الله عز وجل أن يطيل عمره ويكثر ماله وولده، ومثل هذا السائب وغيرهم من الصحابة دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله عز وجل دعا. مما يدل على استجابة الله عز وجل دعاء النبي في هذا الصحابي، هذا الصحابي يقول الجعد بن عبد الرحمن الراوي عن السائب: قال: رأيت السائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا. قال: رأيت هذا الصحابي وعمره 94 سنة، قال: جلدا معتدلا، يعني رآه قويا، 94 سنة قوي ومعتدل، يعني لم يصيبه ذاك الانحناء ليصيب شيوخ كبار يبدأوا يتقوسوا بالعصام ومساكن ما يقدرش يمشوا، لم يرى شيء، بل رآه معتدلا وقويا كأنه شاب. قال: فقال السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري، يعني قال: أنا أعلم لماذا أنا الآن قوي، أعلم السبب أن الله عز وجل متعني بقوتي وسمعي وبصري، لم يذهب لا سمعه ولا بصره ولا قوته، بقي كأنه شاب. قال: إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي يعلم لما برك له نفسه دعا له بالبركة، قال: أصابتني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار قويا، وهو يعلم هذا الأمر، فهذا دليل أن الصحابة كانوا يحرصون على أن يحصلوا على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وتوضأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأنه كان يريد الصلاة، وإما أنه توضأ ليشرب السائب من وضوئه فيحصل له البركة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن يظهر أن الثاني هو المقصود، لأنه توضأ من أجل أن يشرب السائب من وضوئه فتحصل له البركة، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وجسده الشريف مبارك، ووضوءه مبارك، وشعره مبارك، وريقه مبارك، وعرقه مبارك، وكل شيء في النفس مبارك، ولهذا توضأ له فشرب. قال: فشربت من وضوئه. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به يسمى الوضوء، الماء الذي يتوضأ به يسمى الوضوء بفتح الواو، ولما تتوضأ الفعل يسمى الوضوء بضم الواو، فالفرق بين الفعل والشيء الذي يتوضأ به هو الضمة والفتحة في الواو. قوله: فشربت منه، أي شرب من الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هل شرب من فضل الماء، يعني لما نفسه توضأ من الإناء وقال ما في الإناء توضأ شرب منه، أو أنه شرب من الماء الذي توضأ به النفس وطاح اقتر من جسد نفسه الشريف، هو جمعه وشرب منه، يحتمل هذا يحتمل، لكن الثاني هو الأقرب، يعني توضأ من الماء الذي مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ومس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وذلك الماء يقطر جمعه وشربه رجاء حصول البركة، لأن هذاك الماء مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف فتنتقل البركة إليه فشربه رجاء حصول ذلك. وفي هذا دليل على مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبوضوئه وبشعره وريقه وعرقه كما كان يفعل الصحابة، وكان الصحابة يفعلون هذا دون نكير لا من النفس عليهم ولا فيما بينه، هذا أمر كان معروف، كانوا يحرصون على أن يتبركوا بنفسهم بأثاره، ولهذا ثبت أن الرميصاء أم أنس رضي الله عنها كان نفسه نائم فعرق فجابت يعني شيء أكده وجمعت تلك العرق في ذاك، فنفسه سألها قالت تبرك بها وشيء من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة صلح الحديبية لما جاء أهل المشركين لفاوضهم، فكان النبي إذا تنخم أو بزق يبتدر الصحابة تلك النخامة وتلك ذاك البزق ويمسحون به وجوههم يتبركون به، والنبي يراهم ولم ينكر عنه، وكذلك وضوءه، وغيره كان الشعر النبي لما حلق شعره أعطى للصحابي أن يوزعه على الصحابة، كان كل واحد يدي شعرات يتبرك بها. والبركة هي تعريف البركة هي حصول الخير وزيادته ونماؤه، هذا تعريف مختصر للبركة، حصول الخير وزيادة الخير ونماء الخير، هذه البركة. يعني كانوا يلمسون جسد النبي صلى الله عليه وسلم وريقه وعرقه وبزاقه ونخامته وشعره وكذا ووضوءه رجاء أن يحصل لهم الخير ويزدادون من الخير، خير وإما في جسدهم إما في علمهم إما في شفائية يعني يشفوا من الأمر وغير ذلك، هذا هو المقصود بالبركة. هذا الأمر الذي كان صحابة يتبركون به يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصالحين يعني زاد الصالحين، بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين فكذلك كل متقي صالح يحصل التبرك به، وهذا غير صحيح، بل هذه البركة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو وسعناها لوقعنا في طريق قد يوصلنا إلى الشرك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وأقر الصحابة أن يتبركوا به لم يمنعهم، وهذا الدليل على جواز ذلك، لو كان محظورا لنهاهم، ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال له الناس أجعلتني لله ندا أي عدلا مساويا، قل ما شاء الله وحده، لم يقره على هذا الأمر دخل فيه ذريعة الوصول إلى الشرك. ولما قال تعالى ونستغيث برسول قال إنه لا يستغاث بي، يعني أمور التي توصل إلى قد توصل إلى المحذور نبي صلى الله عليه وسلم سد بابها، لكن تبرك به تركهم، في هذا الدليل جوازه ومشروعيته وأنه لا شيء فيه لعلمهم بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله جعله مبارك. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا، ما هو الدليل على أنه لا يلحق غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول لك واحد النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه الصالحين والمتقين وكل صالح له نصيب من ذلك، لذلك تجد بعض الناس يتبركون بالشيوخ يلصق فيه يتمسح فيه، كان بعضهم حتى يعني يبزق لهم في الماء يشربوا، كاين اللي يديلوا للعرقية تاعو يخبيها عنده يتبرك بها، يفعلون كذا أشياء، هذا غير مشروع. لماذا غير مشروع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس به غيره، هذا خاص به. ما هو الدليل الخصوصية؟ أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا الأمر إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقط، ولو كان يجوز فعله مع إنسان صالح آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى الناس بفعله هم الصحابة، لأن كان فيهم أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، باتفاق المسلمين أن أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق، ثم يليه عمر ثم عثمان ثم علي، هذا باتفاق أهل السنة. فإذا كان تبرك الآن بشيخ عالم في هذا الزمن لا شك أن أبو بكر أفضل منه. نقول السؤال: لماذا لم يتبرك صحابة بأبي بكر ولا بعمر ولا بعمر؟ وكانوا يتبركون قبلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا أن التبرك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، لا يشاركه فيه أحد من الناس، ولهذا لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر، وما قالوا لو معطونا الوضوء تاكلوا نشربوه ولا نغتسلوا به ولا ريقكم ولا عرقكم ولا شعركم، ما فعلوا هذا، لأن معانموا أن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي نسميه فهم السلف الصالح. الناس بزاف ما يعرفوش قيمة كلمة فهم السلف، نقولوا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا هو هنا فهم السلف الصالح، يكون فيصل للنزاع، لأن الآخر يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تبرك به وهو رأس المتقين، فكذلك كل متقي له نصيب من التبرك، ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لكن له نصيب. يقول لك أنا استدليت لك بالحديث، هذا استدل بالسنة، الآخر يقول له هذا لا يصح. لماذا؟ لأن فهم السلف لم يفهموا هذا الحديث مثل فهمك، بل اتفقوا على أنه لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح مفهوم فهم السلف، هذا أمر مهم، أمور هذه لابد أن يدخل فيها فهم السلف حتى يقطع النزاع. فالصحابة لم يتبركوا بأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز لأي أحد أن يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ليس لنا لا عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع أن نفعل هذا، وإنما الآن بركتنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع هديه وسنته وتبليغ دينه والدفاع عن دينه والعمل به، هذا هو تحصل لنا البركة. يعني كل ما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لك الخير، ويزداد في الخير تحصل لك البركة. أما تأتي إلى رجل تتمسح به كما يفعل الشيعة وكما يفعل بعض الصوفية، هذا لا يصح، لأنه مخالف لهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم. ثم قال: وقمت خلف ظهره. لما شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو الماء الذي توضأ به، رجاء أن تحصل له بركة ويشفى وكذا، وكذلك وقع، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه، وهذا دليل على الجواز. قال: وقمت خلف ظهره. قام خلف ظهره إما اتفاقا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان وراءه يمشي واقف، أو أنه قام وراء ظهره متعمدا من أجل أن يرى الخاتم، لأن الصحابة يعلمون له خاتم، حب يشوفه الطفل صغير، ربما لم يحصل له أن رآه قبل ذلك الخاتم فأراد أن يراه. فلما رأى الخاتم وصفه قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، بين كتفيه لم يقل يعني في وسط الظهر، لكن بينهما، تحده الكتف الأيمن كتف الشمال، ولكن قلت في هذا بالتقريب، أما تحديدا فكان أقرب إلى الجهة اليسرى كما جاء في أحاديث أخرى. وقلنا أن الحكمة لأنه القلب في الجهة اليسرى. قال: فإذا هو مثل زر الحجلة. فإذا هو مثل زر الحجلة. الحجلة معروف عندكم، ذاك الطائر نقول له إحنا الحجلة، الحجلة يعني مثل بيضة الحجلة، يعني في الحجم، ما هوش بيضة كبيرة مثل الدجاج، وإنما بيضة صغيرة مقدار أنملة أو شيء من ذلك يخرج، وهو قطعة لحم ناتئة. هذا هو المشهور في تفسير يعني مثل زر الحجلة، وهو الذي ذكره الإمام الترمذي في جامعه لما ذكر الحديث، قال فسره بهذا مثل بيضة الحجلة. وبعضهم قال هو كالزر، كان عندهم في السرير قبة يضعونها فوق السرير أو في الخيمة ويمسكونها بمقبضة وكذا، قال مثلها، والمعنى يعني قريب، لأنها حجمها مثل حجم بيضة الحمى. مما يؤيد الشرح الأول أنه مثل بيضة الحجلة أن في بعض الروايات قال مثل بيضة الحمام، والحمام والحجم بيضهما تقريب نفسه. فهذا الحديث الأول ذكره، وفيه أن نفسه كان له خاتم بين كتفيه لحمة خارجة حجمها مقدار بيضة الحجم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سعيد ابن يعقوب الطالقاني. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. أورد رحمه الله الحديث الثاني إسناده قال سعيد بن يعقوب الطلقاني بكسر اللام وقد تفتح يقال الطلقاني والطلقاني والطالقاني يقال الطلقاني الطالقاني والطالقاني والطالقاني يعني فتح اللام وكسر لكن كسر وأشهر وبعد الطاء مدة بعد الطاء مد الطالقاني لأن بعضهم يقال طلقاني هذا خطأ بالمد بعد الطاء نسبة إلى طالقان مكان يسمى بلدة من بلاد قزوين نسبة إلى طالقان بلدة من بلدة مدينة قزوين كنيته أبو بكر وهو ثقة صاحب حديث قال عنه الإمام بن حبان ربما أخطأ روى أبو داود الترمذي خرج له أبو داود الترمذي ونسيته في سنة 244 هجري قال أخبرنا أيوب بن جابر أيوب بن جابر هو ابن سيار السحيمي ابن سيار بالسيني ليس بالصاد السحيمي أبو سليمان اليمامي الكوفي ضعيف ضعيف قال عن سماك بن حرب سبق وهو صدوق روايته عن عكرمة مضطربة وتغير بآخر حياته وربما كان يتلقى قال عن جابر بن سمرة هو الصحابي المشهور رضي الله عنه وارضاه سبق وترجمته مات بعد 70 رواه أصحاب كتب الستة هذا الحديث في سنده ضعف لحال أيوب بن جابر فإنه ضعيف لكن جاء عند مسلم رحمه الله متابع لجابر بن أيوب قد روى إسرائيل بن يونس عن سماك كما عند مسلم لكن في اختلاف في شيء من اللفظ وهو أنه لم يذكر أن اللون الأحمر لم يقل غدة حمراء وإنما قال يشبه جسده يعني لونه يشبه لون جسد نجد أما الأحمر فلا فلم يذكر وسوف نتكلم عن يعني فائدة هذه المتابعة وكيف نتعامل معه قوله رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله اسمه غدة حمراء غدة بضم الغين المعجمة وتشديد الدال وهي لحم يحدث بين الجلد واللحم يعني لحمة تنبت بين الجلد واللحم داخل تتحرك بالتحريك يعني كنت مسألتك تتحرك يعني كأنها كرة تنبت بين الجلد واللحم داخل وتتحرك كأنها ولسيس ولا شيء من ذلك قوله حمراء يعني هذه الشيء الناتئ هذه اللحمة اللي خارجها وصفها أن لونها أحمر هذه اللفظة لونها أحمر لم تثبت لماذا؟ لأن راويها ضعيف وهو أيوب بن جابر الرواية الصحيحة التي عند مسلم في صحيحه قال من طريق إسرائيل بن يونس عن سماك قال مثل بيضة الحمامة يشبه جسده تشبه جسده أي في اللون يعني لحمة خارجة غدة خارجة لكن لونه مثل لون الجسد بيضاء ما فيهاش يعني حمراء أو لون آخر فهذه اللون لفظة حمراء لم تثبت وإنما لون هذا الخاتم مثل لون جسد النبي جاء في بعض الروايات أنها سوداء لونها سود وفي بعض الروايات أنها خضراء وفي هذه الرواية ضعيفة أنها حمراء بعضهم أراد أن يوجه قال هذا بحسب الأحوال أحيانا تبان حمراء أحيانا خضراء لكن هذا متى نلجأ إلى الجمع عندما تكون الرواية صحيحة لكن إذا كانت الرواية ضعيفة لا تصح وعندنا رواية واحدة صحيحة وهي مثل لون جسده نبقى ونقتصر على قول الأخرى ضعيفة لا تصح فنبقى لا يوجد تعارض بين الأحاديث وهذا هو الوارد والله تعالى أعلى وأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك